من رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. ذكر النبي الإمام العادل أولا لخطورة منصبه، لعموم صلاحياته، ثم إن عدله سيشمل الرعية جميعا، حتى أن أهل العلم قالوا إن الإمام العادل أفضل عند الله من قوام الليل وصوام النهار، ذلك لأن القوام والصوام نفعه لنفسه، أما الإمام العادل فإن نفعه يتعداه إلى كل الأمة، إلى جميع الرعية. ومتى سلم السلطان من الحيف والظلم والجور فإن درجته عند الله تعلو درجة الصائم الصوام القوام. الله أكبر. حتى أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة كان يقول: لو كانت لي دعوة واحدة مجابة لجعلتها لولي الأمر. قالوا: ولما يا إمام؟ قال: لأنه إذا صلح صلحت الأمة. فاللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا وأمانا، رخاء سخاء، برحمتك يا رحمن يا رحيم. إمام عادل، هذا على رأس السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن السؤال: من هو الإمام العادل؟ ما هي مواصفات الإمام العادل؟ متى أكون أنا كرئيس لمؤسسة إمام عادل؟ متى أكون أنا كأب عندي زوجة وأولاد إمام عادل؟ متى أكون أنا كملك، كوزير، كرئيس، كأمير، كمدير إمام عادل؟ متى تكون هي كأم عندها أولاد تسوي بينهم من الإمام، من الأئمة أصحاب العدل؟ متى؟ من هو الإمام العادل؟ قلنا الوصف الأول للإمام العادل هو أن قدوته رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان النموذج، الأسوة الحسنة، القدوة الصالحة التي أمرنا ربنا عز وجل أن نتأسى بها، عندما قال ملك الملوك سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الإمام العادل قدوته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول لأصحابه: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. إن بمحمد صلى الله عليه وسلم أعدى الولد آدم يقول للصحابة: إني أريد أن أخرج من الدنيا ولا يطلبني واحد منكم في الآخرة بمظلمة ظلمته إياها. إمام عادل كان لا يحابي أحد، كان يقول بملء فيه: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إمام عادل صلى الله عليه وسلم كان يقص من نفسه، أعطى القدح الخشبي كما قلت في الحلقة الماضية لسواد بن غزية، وقال تعالى: واقتص مني واطعني به في بطني كما طعنتك. سبحان الله العظيم. الإمام العادل إذن على أي مستوى؟ كبر أم صغر؟ كثرت رعيته أم قلت؟ الإمام العادل وصفه الأول قدوته رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الإمام العادل هو الذي يدعو إلى التوحيد ويقمع الشرك، هو الذي يحيي السنة وينعشها ويسحق البدعة ويقمعها. الإمام العادل يطهر بلاده من الشرك، يدعو إلى التوحيد. الإمام العادل يطهر بلاده من البدعة وينعش فيها السنة. أنا كإمام، كأب لي زوجة وأولاد، أطهر بيتي من سائر ألوان الشرك، أمسك أبنائي بالتوحيد، أعلمهم. أنا كإمام زوج لي أبناء ولي بنات، أحيي السنة في بيتي وأقمع البدعة، أصبح من أئمة العدل إمام عادل. أي أب سمح لبناته بمشاهدة الأفلام والطبل والزمر والرقص والقبل والآهات وهذه البلايا؟ هذا إمام جائر، هذا في بيته الحرام يشجع على الحرام، رعيته تتقلب في الحرام ويستطيع أن يغير ولا يغير، هذا جائر. إمام عادل، من مواصفات الإمام العادل يدعو للتوحيد ويقمع الشرك، ينعش السنة ويسحق البدعة. التوحيد هو أعدل العدل، والشرك هو أظلم الظلم. لقمان عليه السلام لما وعظ ولده، ما هي أول موعظة وعظه بها؟ قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أظلم الظلم الكفر، أظلم الظلم الشرك، أعدل العدل التوحيد. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو من أشهر الأئمة العادلين، كان يقول: لو أن كل بدعة يميتها الله على يدي، وكل سنة ينعشها الله على يدي، ببضعة من لحمي، بحتة تتقطع من لحمي، جزلة تقطع من لحمي، لكان ذلك على في الله يسير. إمام عادل ينعش السنة، يقمع البدعة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع أن بعض الصحابة يذهب ويجلس عند شجرة الرضوان ويصلي عند شجرة الرضوان التي بايع الصحابة النبي من تحتها على الموت، بعض الصحابة بعض التابعين بيروح عند الشجرة ويصلي، لما سمع عمر بذلك أمر بقطع الشجرة، خشيا أن يمر الزمان فيعبدها الناس من دون الله، ولأنه من أئمة العدل سد الذريعة وأغلق الباب. اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب. عمر رضي الله عنه، نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي، لهما الفضل على كل الشعب المصري، لهما الفضل. قمعا المذهب الشيعي الرافضي الذي يكفر بالقرآن ويسب الصحابة ويسب زوجات النبي. وكانت الدولة الفاطمية الخبيثة قد ملأت البلاد بهذا الباطل، فلما جاء نور الدين محمود ولما جاء صلاح الدين الأيوبي طهر مصر من هذا البلاء، لأنهما من أئمة العدل، ينعشان السنة، يقمعان البدعة، يدعوان للتوحيد، يزجران الشرك. عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد عن إمارة الجند لأن عمر من أئمة العدل. ما عزل خالد عن ريبة، إنما خشي أن يفتن الناس بخالد. النصر في ركاب خالد بإذن الله، خشي أن يظن الناس أن الصانع خالد فعزله حتى يوقنوا أن الصانع هو الله، لأن عمر من أئمة العدل. أبو بكر الصديق عندما خلف النبي على المسلمين وجد أن بعض المسلمين قال لك ما فيش حاجة اسمها زكاة، خلاص دي كنا بنديها لمحمد، وربنا بيقول في القرآن للنبي: خذ من أموالهم صدقة، خذ يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، والآن قد مات النبي خلاص. وامتنعوا، أقام الصديق عليهم الحجة، بعث لهم من يفهمهم، أبوا أشد الإباء فقاتلهم، وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. إمام عادل، الدين لا ينقص في زمانه، الإيمان لا يتخلخل في أيامه. فمن مواصفات الإمام العادل أنه يدعو للتوحيد ويزجر عن الشرك، ينعش السنة ويقمع البدعة. كذا من مواصفات الإمام العادل أنه يتفقد أحوال الرعية ولا يغفل عن رعيته. أنا كزوج عندي أولاد وزوجة، هل أتفقد رعيتي؟ أنا كصاحب مؤسسة هل أتفقد الموظفين والعمال في مؤسستي أم أني فقط أعتمد على التقارير؟ لابد لي كزوج وكأب كإمام أن أتفقد رعيتي زوجتي وعيالي. من المؤسف أن بعض الرجال يصلي الفرائض والقيام وامرأته أصلا لا تصلي أصلا، وما غضب يوما لله، لو جاءته بالطعام والملح فيه زائد لصرخ وعلى صوته وأقام الدنيا وما أقعدها. لو لبس القميص فوجد زرا من أزرار القميص مقطوع لصرخ فيها وهب وصاح، يغضب لبطنه، يغضب لثوبه، ولا يغضب لربه. يأتي يصلي وأبناؤه ما ركعوا لله ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. هذا إمام جائر. ألم تقرأ يوما يا عبد الله قول ربنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ ألم تقرأها أبدا؟ ألم تقرأ يوما في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ من مواصفات الإمام العادل أنه يتفقد أحوال الرعية ولا يغفل عنهم. اسمع إلى هذه الأعجوبة عن أبي صالح الغفاري رحمه الله أن عمر بن الخطاب كان يتفقد عجوزا يصلح شأنها، فذهب إليها فوجد طعامها قد طبخ، ثيابها قد غسلت، بيتها قد كنس، البيت ما شاء الله على سنجة عشرة. قال: من صنع هذا يا أمة الله؟ قالت: فعله رجل وعزم علي ألا أخبر أحدا عن اسمه. فترصد له عمر بعد صلاة الصبح، عايز يشوف مين ده، وإذ به يرى أن الذي غسل ثياب المرأة العمياء، كانت عمياء العجوز، غسل ثيابها، طبخ طعامها، عجن عجينها، كنس دارها وقمة، من وجده؟ الصديق رضي الله عنه، خليفة رسول الله، اقتطع من وقته وقتا، وجد عنده وقتا يذهب فيه لخدمة عجوز. فقال عمر: سباق دائما يا أبا بكر، والله ما هممت بفعل خير إلا وسبقني الصديق إليه. الشيخان أكبر اثنين في أمة النبي محمد يتنافسان يتسابقان على خدمة امرأة مجهولة من الرعية. الله أكبر. أبو بكر إمام عادل، عمر إمام عادل، بل اسمع إلى هذه الأعجوبة التي تهز القلوب والله. أخرج ابن عساكر وعبد الله بن الإمام أحمد في الفضائل، والخبر صحيح بطرقه، قال أسلم مولى الفاروق عمر: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حرة واقم. حرة واقم مكان على أطراف المدينة فيه حجارة سوداء. قال: خرجنا يوما مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حرة واقم، حتى إذا كنا بصرار، صرار مكان على أطراف المدينة، حتى إذا كنا بصرار إذا نار. سيدنا عمر بص لقى نار من بعيد كده بالليل، فقال: يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار. شفت سيدنا عمر المهذب في انتقاء كلماته وألفاظه، قال: فإذا نار، وقدر منصوبة على النار، وصبيان يتضاغون، فنادى يا أصحاب الضوء ولم يقل يا أصحاب النار: السلام عليكم ورحمة الله. فردت عليه امرأة وقالت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أدنوا؟ قالت: ادنوا، ولا تدنوا إلا بخير أو دع. إن كان عندك خير هتعمله قرب، غير كده امشي، احنا مش ناقصينك. ادنوا ولا تدنوا إلا بخير أو دع. فلما اقترب عمر رأى قدرا منصوبا على النار، وأطفال حول القدر يصرخون ويتضاغون من الجوع ويبكون ويبكون. قال: ما شأنك يا أمة الله؟ قالت: البرد والجوع، البرد والجوع. قال: فأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ماء أسكت به صبياني حتى يناموا، مية بس في القدر لحد ما العيال تنام. ثم قالت: والله بيننا وبين عمر، والله بيننا وبين عمر. لكأني بالفاروق لما سمع دعاءها قد انخلع قلبه واقشعر جلده واهتز كيانه، فقال: يا أمة الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: وما يدري عمر بنا؟ أيلي أمرنا ثم يغفل عنا؟ دي أمانة، المناصب أمانة مش وجاهة. ده أبو ذر الغفاري بيقول للنبي: ألا تستعملني؟ فضربه النبي في كتفه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها ستكون يوم القيامة خزي وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال: يا أمة الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: وما يدري عمر بنا؟ أيلي أمرنا ثم يغفل عنا؟ عندها اهتز الفاروق وقال: يا أسلم، انطلق بنا. قال أسلم: فانطلقت معه، فوصلنا إلى بيت مال المسلمين، فأخرج عمر عدلا من دقيق وكبة من شحم، ثم قال: يا أسلم، احمله علي. أمير المؤمنين اللي ملكه واخد الحجاز كلها وشمال إفريقيا كلها، واخد بلاد الشام كلها والعراق واليمن، وجيوشه تخلع قلوب الفرس والروم. أنا عايزك تتصور عمر بخيالك الآن وهو يقترب من 60 ويحمل على عاتقه شوال دقيق وكبة شحم. قال: يا أسلم، احمل علي، شيلني يا ابني. قال: يا أمير المؤمنين، أحمله عنك أم عليك؟ أسلم مش مصدق، أشيل عنك ولا أشيلك؟ أحمله عنك أم عليك؟ قال: ثكلتك أمك، أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ احمله علي. فحمله على عمر، وانطلق عمر في البرد القارس الشديد، انطلق عمر حتى وصل إلى مكان المرأة، فأفرغ الدقيق ثم عجن العجين ثم أوقد النار وأخذ ينفخ في الحطب من تحت القدر، ينفخ بيولع الفرن، ثم خبز لها عجينها، ثم أعد لها طعامها وأطعم الصبيان، وما انطلق إلا عندما تركهم وهم يضحكون. والمرأة تشاهد هذا الرجل الشهم وهي لا تعرف عمر أصلا، تشاهد هذا الشهم الذي أتى بهذا الخير في هذا البرد القارس وصنع الطعام بكلتا يدي، وتعجب وتقول: والله لأنت أحق بالإمارة من عمر بن الخطاب، والله أنت أولى بها من عمر، والله أنت أولى بها من عمر. وهي لا تعرف أن العملاق الشهم الذي يقف بين يديها ويقوم على خدمتها وخدمة صبيانها هو نفسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن عمر، اللهم اجمعنا بعمر تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام العادل يتفقد أحوال الرعية، لا يغفل أبدا عن الرعية. 4 من مواصفات الإمام العادل أنه وقاف عند آيات الله وعند أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تذكر بالله ينتبه، يتذكر. لو أقدم على شيء وذكرته أن هذا حرمه الله ينزجر، لأنه عبد لله، له سيد آمر، لا يسكن ولا يتحرك إلا بأمر الله، رجاؤه أن يرضى الله عنه. اسمع، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه أو على ابن أخته الحر بن قيس، وكان الحر من النفر الذي يدنيهم عمر، وكان القراء العلماء هم أصحاب مجلس عمر ومشاوريه شبابا كانوا أو كهولا. فقال عيينة لابن أخيه الحر: هل لك وجه عند هذا الأمير؟ قال: نعم. قال: استأذن لي علي. فاستأذن علي، فقدم عيينة ودخل على عمر بن الخطاب. فلما دخل على أمير المؤمنين، اسمع، قال: يا عمر يا ابن الخطاب، إنك والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. الله أكبر، يكلم الأمير كده وكلام عيينة كله باطل. عمر أتعب كل الحكام من بعده لعدله رضي الله عنه. والله إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى كاد أن يقع فيه. وعندها قال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا جاهل، لا تؤاخذه على كلامه. الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حتى تلاها وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه. هذه سيمة الإمام العادل، وقاف عند آيات الله، وقاف عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر توقفه امرأة عجوز وتقول: يا عمر، كنت عدما فأوجدك الله وأصبحت عمر، أصبحت عمير، ثم أصبحت عمر، ثم أسلمت، وأنت الآن أمير المؤمنين، فاتق الله في أمة محمد يا عمر، واعلم أن من خاف من الحساب، اعلم أن من ذكر الموتى خاف من الفوت، ومن تيقن بالحساب خاف من العذاب. وعمر يطرق رأسه ويسمع للمرأة العجوز، فقال أحدهم: يا أمير، من هذه العجوز التي تسمعك هذا الكلام وأنت تسمع لها؟ قال: هذه المرأة سمع الله لها، أفلا يسمع لها عمر؟ هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، الله سمع لها، أفلا يسمع لها عمر؟ وقاف عمر يخاف من الله عز وجل. من صفات الإمام العادل أنه وقاف عند القرآن. هارون الرشيد، وده موقف مدهش وجميل ورائع. هارون اللي كان بيقف على المنبر ويخاطب السحاب ويقول للسحابة المحملة بالمطر: أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. ملك الدنيا في زمانه، هارون بيحكم في زمانه تقريبا نصف الكرة الأرضية. هارون قال للجارية: ائتني بالسطل والطست لتغسلي لي شعري. فجاءت الجارية بالطست وجعلته بين يديه، ثم جاءت بالسطل إبريق نحاس في على الأقل يجي 10 كيلو، وأطرق هارون برأسه إلى الأرض. البنت بتصب المية من الإبريق النحاس، وإذا بالإبريق النحاس ينفلت من بين يديها ويسقط على رأس هارون. دب، ينهار أبيض، راحت في خبر كان، ده كان وإن وكل حاجة. ورفع هارون رأسه والدم يقطر من لحيته. عورت أمير المؤمنين، فتح الدماغ أمير المؤمنين. هتروح فين؟ لو قالت الحقني يا وزير هيحبسها هي والوزير. الحق مين؟ ده هارون. فلجأت لكتاب الله وقالت: يا أمير، إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ فكرته بربنا. فعض هارون على أضراسه وقال كظمت غيظي، فطمعت في الأخرى فأتمت الآية والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. هارون إمام عادل وقاف عند القرآن رحمه الله وطيب ثراه وقدس روحه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. أدعو الله لنا هذه الليلة، أسأل الله أن يعفو عني وعنكم جميعا وأن يجعل مأوانا الفردوس الأعلى من غير عذاب ولا حساب. آمين. الشيخ، هو هل أفضل الاستغفار بالأسحار أم قيام الليل؟ عفوا أعد السؤال. هل أفضل الاستغفار بالسحر كما قال الله عز وجل المستغفرين بالأسحار؟ نعم. أم قيام الليل؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. الثاني زين. طيب سؤال آخر. ليلة القدر ليلة عامة على جميع العالم، هي أن تكون في كل بلد له ليلة القدر تخصه. حاضر أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أخي بيقول الأفضل في الثلث الأخير من الليل القيام أم الاستغفار؟ لا يمتنعان، استغفر وأنت في قيامك في سجودك بين يدي ربك عز وجل. قم الليل يا عبد الله في الثلث الأخير من الليل، فإذا كنت في الصلاة ودخل عليك وقت السحر وانت ساجد استغفر ربك، يبقى جمعت بين الحسنيين. ليلة القدر هي كم ليلة؟ ليلة واحدة عامة، وإن اختلفت الرؤى في البلاد، يعني النهاردة 26 مثلا في مصر و27 في السعودية مثلا و26 في المغرب، هي ليلة واحدة وتعم الجميع إن شاء الله. سؤال اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ. الله يرضى عليك والمشاهدين وإياك. أولا الله يجزيكم الخير على هذه القناة الطيبة، ونسأل الله لكم الثبات والإقدام على الخير. اللهم آمين. اللهم آمين. والله في عندي سؤالين إذا سمحت بالكرامة. تفضلي. السؤال الأول، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن طريق الخلوي؟ يمكن أنه مصحف يكون داخل الخلوي قراءة، يعني سورة فقط من غير صوت، بسؤال أنها تقرأها. في السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني جزاكم الله خير، أنه الكحل بعيون المرأة هل أنها تفطر؟ وأني سمعت قول العلماء أنه قد اختلط بماء العين، فأجيبوني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أختي في الله، أعيد السؤال الثاني مرة ثانية لأني ما سمعته جيدا. سمعت انه في اختلاف للعلماء انه الكحل بعين المرأة. نعم خلاص وصل. قد تفطر. حاضر. الكحل بارك الله فيك. الكحل يا أمة الله ليس من المفطرات، لا الكحل يفطر ولا القطرة تفطر ولا الماء الذي يوضع في الأذن كدواء يفطر ولا الماء الذي يوضع في الأنف يفطر، لكن نحترز قدر الإمكان من وصول القطرة إلى الحلق، فإن وصلت رغم أنفنا بحيث لا يمكن أن نحترز منها فالصوم صحيح وأتميه إن شاء الله. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وهي حائض من المصحف؟ الجواب لا، وهذا قول الأئمة الأربعة. طيب سأقرأ من على شاشة الكمبيوتر أو من على التليفون، هذه أدوات مكتوب عليها القرآن، فأنا أقول أيضا بالمنع، والله أعلى وأعلم، لكن لك أن تسمع القرآن ولك أن تقرأ القرآن مما تحفظه عن ظهر قلب، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. والله انا بحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. والله ونفسي تجينا زيارة في الفيوم. اجي لك فين؟ في الفيوم ان شاء الله زيارة كده يعني. والله استأذنوا. والله استأذنوا من المسؤولين وانا خادم للمسلمين. تسلم. في مسجد عندنا في الفيوم اسمه مسجد الرحمة. ربنا يرحمنا واياكم ويحفظنا الرحمة برضه. السؤال ايه؟ خير ان شاء الله، ان شاء الله نسعد بيك والله. الله يرضى عليك. انا ما اتصلتش بس الا عشان اقول لك اني بحبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. الله يرضى عليك. اسال الله ان يجمعني واياك في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل الدكتور مسعد. نعم. بارك الله فيك وفيك. والله اللي اعتب عليك يا دكتور مسعد. انا مش دكتور يا اخي الكريم، شيخنا الكريم اخونا بالله. اتفضل يا مولانا. اللي عتب عليك فضل. في قناة بتطلع للشيعة على التلفاز، ألا تخصص لنا حلقة ترد على هؤلاء الزنادقة؟ حاضر. والله سمعتهم بملء فيهم الزنادقة يسبون أبو بكر وعمر وعثمان. طيب. ويتهمون شيخ الإسلام بن تيمية على ملء فيه في التلفاز، يقولون إنه كذاب. هذا الزنديق اسمه معتصم. طيب تسمع الجواب؟ حبيبي والله ما فيش عندي سؤال يا دكتور يا استاذنا. تفضل. انا تخصص لنا حلقه ترد على هؤلاء الزنادقه الذين يسبون صحابه رسول الله، هل تسمع مني رد؟ اسمع. اسمع، انا يا اخي الكريم تكلمت في 3 حلقات في قناه الرحمه المباركه ورددت فيها على الشيعه، حلقه تحت عنوان ماذا تعرف عن الشيعه، حلقة تحت عنوان آل البيت الأطهار والصحابة الأبرار، حلقة تحت عنوان حوار هادئ مع الشيعة. ادخل الآن بعد الحلقة على موقع قناة الرحمة الفضائية على الإنترنت www.rahmatv واكتب هذه العناوين، ستجدها إن شاء الله، ولعل الله أن يشرح صدرك بهذا وأن يرفع عتبك عني. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي يا فندم. كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة لصلاة العصر. نعم. السنة مش بتبقى قبل صلاة العصر 4 ركعات متتالية ولا بيبقى 2-2؟ طيب. وبالنسبة بس لصلاة الظهر برضو، لأن أنا بصلي 4، بصلي 4 ركعات وبعدين بصلي الفرد وبعد كده بصلي 2 سنة. حاضر حاضر. فأنا كده صح كده؟ أنا يعني أنا بصلي كده صح؟ صح إن شاء الله. صلي قبل الظهر 2-2 وبعد الظهر 2 وصلي قبل العصر 4-2-2 وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله بخير حال. الله يسلمك يا أخي. في بس سؤال أسأله لك بس. تفضل. لو سمحت، أنا يعني معايا صديق عزيز عليا، بس يعني بيشرب دخان وبيروح المقاهي، وبعدنا أكثر من مرة وما استجاب يعني إن احنا نبعدوه، قال ما مرضيش يعني. نعم. ف يعني أرجو الله منك أن تدعيله بالتوفيق وبالهداية أفعل. ويسأل الله أنه يوفقه فيها يعني. حاضر أفعل إن شاء الله. اللهم اهدي خاصة واهدي كل عصاة المسلمين عامة، اللهم اهدي جميع خلقك إلى الإسلام ومسك المسلمين بالإسلام، اللهم كره إلينا الذنوب والمعاصي والمخالفات وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. التدخين حرام. هل في واحد بيدخن قبل أن يشعل السيجارة يقول بسم الله؟ هل في واحد مدخن بعدما يفرغ من السيجارة يقول الحمد لله؟ أبدا، ده بيدعكها بالجزمة، خبيثة، خبيثة الرائحة، منتنة الريح. التدخين حرام، السجائر شربها حرام، وبيعها حرام، والعمل فيها حرام، ونقلها حرام. قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقد أثبت الطب أن من أعظم الأسباب المؤدية للسرطان التدخين، ونبينا قال لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم. وانت في رمضان حبيبي في الله، حبيبي في الله أيها المدخن، انت راجل فاضل وطيب وصوام وقوام وتقوم الليل واختمت القرآن مرتين ومعتمر وحاج، انت رائع، لكن موضع اللبنة ده، اترك الدخان لله. والله العظيم لو السيجارة بتسمن أو بتغني من جوع، لو كل ما تاخد نفس تزيد كيلو، لو كل ما تاخد نفس ترجع 5 سنين ورا وتبقى شباب، لو كلها خير ونفع وفايدة وربنا قال لك أنا لا أحبها لوجب عليك أن تتركها لله. ربنا ما يستحقش منك أن تترك شيء خبيث مضر منتن طاعة لربك. يقول لي مش قادر. مش قادر إيه؟ ما أنت من الفجر لحد المغرب في رمضان وهو سيبها، فضل كم ساعة في اليوم؟ ده رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين. والله السجارة ما فيها إلا تزيين، تزيين، إنما هي كطعام أهل النار، لا تسمن ولا تغني من جوع. ربنا يتوب علينا وعليك وعلى كل مسلم عاصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. نشهد الله أن احنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. احنا أول شيء نبقى منك طلب. أمر. نبقى تعملين حلقة خاصة عن المذهب العلوي. حاضر. لأننا احنا ما تقوله نتعلمه. حاضر. لأن أنا بعمل هنا بمملكة العربية السعودية ومعي بعض العلويين، بفضل من الله سبحانه وتعالى قدرت أن أبدأ إنسان وبدأ يصلي معه في المساجد، لأن اللي تعرف المذهب العلوي عن قرب فهو مذهب فاسد بطريقة كبيرة جدا. أبشر يا حبيبي في الله إن شاء الله يكون. لكن أنا في حلقات الشيعة تكلمت عن النصيرية، والنصيرية هي العلوية، وهم فرقة من الشيعة يزعمون أن عليا رضي الله عنه يسكن السحاب، وأن الرعد صوته، وأن البرق تبسمه، وأنه سيأتي في آخر الزمان ويصنع ويفعل كيت وكيت. هو مذهب رافضي خبيث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. اللهم وبارك الله فيك على هذا الحلقة الممتعة. وأتمنى من الله أن يكون كل ولي وكل إمام يسمع حضرتك. اللهم وإلا سترقى الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله. ربنا يغفر لي ولك. لي سؤال عند حضرتك. تفضلي. لو أنا طبعا إحنا في شهر مبارك والواحد بيتمنى من الله أنه يعمل كل الأعمال وتقربه من الله. نعم. فلو أنا مثلا بكلم زوجي يعني لو في حاجة فيه مش عجباني، يعني مثلا مش بيصلي في الجماعة، يعني بيتفرج على حاجات لا طليق يعني، وهو ملتحي وكل حاجة بس أنا مش عجباني الحاجات دي، فهل لو أنا حسيته مرة واثنين وثلاثة وكلمته وهو غاضب مني وخصمني أبقى أنا كده قاسمة وأنا مش أرد عليك إن شاء الله. زوجي فيه يصنع شيئا حراما، يشاهد الحرام، يفرط في بعض الواجبات، ماذا علي كزوجة؟ عليك النصح بأدب النصيحة باللطف. الله عز وجل بعث موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون، إلى طاغية جبار قتال ظلوم غشوم سفاك للدماء، سبق في علم الله أنه لن يسلم، ومع ذلك قال لهما فقولا له قولا لينا. خذي بالك، لينا مش يعني نفقي، لا، قول الحق ولكن برفق. إن النصيحة جبلا، إن النصيحة ثقيلة، فلا ترسلوها جبلا. أنا أهدي هذه الكلمة لنفسي ولكل الدعاء، بقول إن النصيحة ثقيلة فلا ترسلوها جبلا. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. جربنا مع الناس الشدة والكلام القوي وعلو الصوت ما نفعش، اللين والرفق الله يفتح مغاليق القلوب. ادعي له انت سجدة وتلطفي معه، قولوا انت زوجي، انت حبيبي، انت من اكبر نعم ربنا علي، انا والله عايز الخير لك في الدنيا والآخرة، هل انا امرتك بشر ام اني امرك بالخير؟ اصبري عليه وأسأل الله أن يهديه. السلام عليكم. طيب نستأنف يا شباب. خامسا، من مواصفات الإمام العادل أنه يتفقد عماله، يتفقد عماله. من مواصفات الإمام العادل أنه يتفقد عماله. روى ابن الجوزي في مناقب عمر أن رجلا كان في جيش أبي موسى الأشعري وكان صاحب نكاية وصوت في الجيش، كان صاحب نكاية في جيش العدو قوي فارس همام. بعد المعركة أعطاه أبو موسى بعض سهمه من الغنيمة ولم يعطيه السهم كاملا، فأبى الجندي إلا أن يأخذ السهم كاملا. عندها أمر أبو موسى بجلده 20 وأن يحلق رأسه، ففعلوا ذلك. فانطلق الرجل إلى عمر بن الخطاب شايل شعره في صرة، يا أمير المؤمنين عاملك أبو موسى جلدني وحلق رأسي من أجل أني قلت كيت وكيت وكيت. فبعث عمر رسالة إلى أبي موسى: سلام عليك، أما بعد فإن فلانا أخبرني أنك صنعت به كذا وكذا، فإن كنت فعلت ذلك في ملأ من الناس فإني أعزم عليك أن تقعد في ملأ من الناس ليجلدك 20 ويحلق رأسك أمام الناس كما صنعت به، وإن كنت فعلت في خلاء من الناس فاقعد له في خلاء من الناس. فقدم الرجل بالرسالة على أبي موسى، فقال له الناس: اعفوا عنه، سامح أبو موسى المرة دي، اعفوا عنه. قال: لا والله لا أدعه لأحد من الناس. فلما قعد أبو موسى بين يديه في ملأ من الناس حتى يقتص الرجل منه، رفع الرجل رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أني قد عفوت عنه لأجلك. الإمام العادل يتفقد الرعية. اسمع إلى هذه العجيبة، لعل أكثر الناس ما سمعها قبله. ذكر الكندهلوي في حياة الصحابة أن عمر كان له من العمال عامل يقال له فيروز الديلمي. عمر سمع أن فيروز الديلمي بيأكل العسل بالخبز الطري فعزله، بيأكل عسل نحل بفطير، راح رفده. فجاء فيروز ووصل إلى المدينة وأراد أن يستأذن على عمر ليدخل، وكان قد سبقه غلام من غلمان المسلمين بالاستئذان على عمر. أراد الغلام أن يدخل فأخره فيروز، قال: بل أدخل أنا أولا، أنا الأمير. قال: لكني استأذنت من قبلك. قال: أنا أولا. فتشاحن فيروز مع الغلام فلطم فيروز الغلام لطمة شديدة على وجهه فنزف الدم من أنفه. قال: هي الروسة تتساوي؟ قال: أنا أمير تدخل معاه؟ فسمع عمر جلبة وصياحا فخرج. ما الذي حدث؟ الغلام بينزف، خد بالك. قال: يا أمير المؤمنين، إن عاملك هذا صنع بي كيت وكيت من أجل كيت وكيت. فقال عمر لفيروز: هل صنعت هذا؟ قال: نعم. قال: اقعد اقعد ولا كلمة أيها الغلام، قم والطمه على وجهه كما لطمك على وجهك. فيش محاباة، فيش ده ابن كبير وده ابن صغير، ده ابن وزير وده ابن خفير، كله زي بعضه. إمام عادل عمر. ورفع الصبي كفه في الهواء ونزل بكفه تشق كفه الهواء كالحسام، ونازل بقى يطرقع له على وشه لسه هيناوله. قال عمر: أو تعفو عنه إن شئت، فإن هذا الرجل كان من أفعاله كيت وكيت وخدم الإسلام لو أنت عايز، والنبي كان بيحبه. قال: بل عفوت عنه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا سامحتك، بعد ما خلع قلبه. عندها قال فيروز: ولك مني 30,000 درهم وشرفي. قال: قدام أخلاقك دي بقى هديك 30,000 جنيه وهديك شرفي. قال: وما شرفك؟ قال: سلاحي. الله أكبر، المسلم كان يعتبر السلاح شرف. فعلا السلاح شرف الجندي، السلاح شرف الجندي. الجندي اللي يسرق منه سلاحه، الجندي اللي يفرط في سلاحه كأنه فرط في شرفه. قال: ولك مني شرفي. الله أكبر. طب عمر عزل فيروز ليه؟ جريمته، مصيبته، بيأكل عسل نحل بخبز طري. طب ويا دي جريمة؟ مش جريمة، بس سيدنا عمر كان يشترط على عماله شروطا قاسية، وهو عمر نفسه كان لابس جلابية فيها 18 رقعة، وكان بيأكل الزيت بالخبز اليابس، وكان بطنه يولد عامل رمادة تقرقر تصوت من الجوع، فكان يضرب عليها ويقول: قرقري أو لا تقرقري فليس لك عندي إلا الملح والزيت. فحد هيقدر يتكلم؟ عمر يأمر بأمر يبدأ بنفسه فيه أولا. سبحان الله. الإمام العادل إذن يتفقد أحوال الرعية، وهذا موقف أختم به. الفاروق عمر. جاءه رجل من تجيب قال يا أمير المؤمنين إن عمرو بن العاص قال لي لقد نافقت يا تجيبي والله يعلم أني ما نافقت منذ أسلمت. فكتب عمر رسالة إلى عمرو فيها من أمير المؤمنين عمر إلى العاصي ابن العاصي عمرو بن العاص، وكان إذا غضب كلمه هكذا: لقد جاءني فلان وأخبرني بكذا وكذا، أخبرني التجيبي أنك نفقته، فإن أقام عليك شاهدين عدول اجلس له حتى يضربك 40. اسمع العجب. فجاء الرجل بالرسالة ووقف في المسجد وقال: أيها الناس، هل فيكم من أحد سمع عمرو يقول لي يا منافق؟ أقسمت على من سمع عمرا ينفقني أن يقوم ويشهد معي. فقام له أمة من الناس. مسألة بقت صعبة على سيدنا عمرو كده، صعبة. فقال لعمرو: اجلس حتى أجلدك 40. قال حنتمة خادم عمرو: أتريد أن تجلد الأمير؟ خذ الدية واسكت. قال: إني أرى أن عمر ليس له طاعة عليكم. حاج بيسمع كلام أمير المؤمنين هنا. إني أرى أن عمر ليس له طاعة عليكم، سأرجع له وأخبره. عندها قام عمر وقال: هاتوه، هيودينا في هاتوه. ثم جلس له وأعطاه الصوت، قال له: تفضل الكرباج هو، يلا اضربنا 40 كما أمر عمر. وأمكنه من الصوت وجلس بين يديه. فقال الرجل لعمر: أتستطيع أن تمتنع عني الآن بسلطانك؟ تقدر؟ قال: لا، نفذ ما أمرك عمر. خلص يا عم بقى، نفذ ما أمرك عمر. قال: أما الآن فقد عفوت عنك لوجه الله عز وجل. الله أكبر. الإمام العادل لا يحابي أحد، الإمام العادل يتفقد أحواذ الرعية، الإمام العادل يتفقد ولاة أمره، الإمام العادل يدعو للتوحيد ويقمع الشرك، ينعش السنة ويميت البدعة. الإمام العادل لا يشبع ورعيته جوعا. إي والله، الإمام العادل لا يشبع ورعيته جوعا. أنا زوج وعندي أولاد، دول الرعية بتوعي، أكل برا كباب وكافيار وحمام محشي واستاكوزا وجمبري، وعيالي تلتوي بطونهم من الجوع، كل يوم فول. أقول لهم: هو كده الفول عندنا قرص 10 سنين؟ الفول ده غذاء أساسي لنا. حرام عليك، بقول هو حرام عليك تأكل الطيب وتترك لأبنائك الخبيث. بئس الراعي أنت، بئس الراعي أنت، أخسس بك من راعي. تشبع وتنتفخ بطنك مما لذ وطاب، وأبنائك رعيتك جوعى، أخسس بك. عمر بن الخطاب ومن قبله سيدنا يوسف. الإمام العادل كالوالد الشفيق الحاني على أولاده. سيدنا يوسف لما أصبح عزيز مصر كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان في اليوم الذي يفطره يأكل مرة واحدة. فلما قيل له: تأكل مرة واحدة وخزائن الأرض من تحت قدميك؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع من أهل مصر. عمر بن الخطاب في عام الرمادة كان بيأمر كل يوم يذبح جزور جمل ويتفرع على المسلمين. وقت الغدا جه قال: هاتوا الغدا بتاعي. حطوله بين يدي سنام الجمل وكبد الجمل، وهما أفضل ما في الجمل. فقال: بخن بخن بخن بخن، ما هذا؟ قالوا: أبدا، ده من الجزور اللي حضرتك قلت تذبحوه وزعوه على الغلابة، يجيب لك حتة كبدة بس وكوز قلبه والكلاوي وحتة من بيت اللوح والسنام. قال: بئس الوالي أنا، إن طعمت طيبها وتركت لرعيتي كراديسها، يعني العظام والخبيث منها. ثم نادى: يا أسلم، الخدام بتاعه. قال: نعم يا أمير. قال: ارفع هذا الطعام وزعه على الجياع من المسلمين، وهاتوا لي الملح والزيت يرحمكم الله. ستنا حفصة تبص في وش عمر والدها في عام الرمادة تلاقي وش أصفر. سيدنا عمر بقى جلد على عظم من الجوع في عام الرمادة. فقالت حفصته، والموقف ذكره الكندهلوي في حياة الصحابة، قالت: يا أبي، غداؤك عندي غدا، أنا عايز أسأل أي مشاهد، لو حضرتك عزمت المدير بتاعك تعزمه على إيه؟ يا سلام، أعزمه على بطة، على ديك رومي، المدير. طب لو وكيل وزارة ده تبح له تبيحة بقى. طب كل ما المسؤول يكبر كل ما العزومة تكبر. بتعزم أمير المؤمنين بيحكم 50 دولة بلغة العصر. عارفين اللي حصل؟ وضعت حفصته بين يدي عمر قصعة واحدة، طبق واحد، كشفه عمر، قال ما هذا؟ اسمعوا العجب. قالت هذا مرق بارد هشمت عليه رغيفا من الخبز وجعلت في أعلاه شيئا من الملح والزيت. أنا عايزك تقدم لواحد شحات طبق شوربة بارد على رغيف عيش وشوية ملح وزيت بس أرديحي، والله يرميه في وشك. اسمع رد عمر، قال بخن بخن، مرق وزيت أدمان في طعام واحد والمسلمون يموتون من الجوع، احمليه يا حفصة والله لا أشبع حتى يشبع جياع المسلمين. كان بطنه يصوت يقرقر، يضرب على بطنه يقول قرقري أو لا تقرقري فليس لك عندي إلا الملح والزيت. اللهم ارضى عن عمر. الإمام العادل كبر منصبه أو صغر، كثرت رعيته أو قلت، مش ممكن يشبع ورعيته جوعة. الإمام العادل يتفقد العمال، الإمام العادل يتفقد الرعية، الإمام العادل قدوته محمد صلى الله عليه وسلم، الإمام العادل يدعو للتوحيد، يزجر الشرك، ينعش السنة، يقمع البدعة. هضطر أتكلم في الحلقة القادمة أيضا عن الإمام العادل لأن الكلام كثير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.